نحيها الذكرى وإذا نحيها لازم ناخذ العبرة هالختام عمره نأذي الليل حقه ونرضي الزهرة نحيها الذكرى وإذا نحيها لازم ناخذ العبرة هالختام عمره نأدي الليل حقه ونرضي الزهرة وارث العصمة شباب ومغتر بخاتم هالانفاس عجل السام في حياته وارث العصمة شباب ومغتر بخاتم هالانفاس عجل السام في مماته معدن الرحمة إمام طاعته ما هن عروف عن حياته وارث العصمة ثقلها حبيبي شباب ومغتر بخاتم هالانفاس عجل السام معدن الرحمة إمام طاعته مفروض على الناس شنهن عروف عن حياته في حياة العسكري قيم عز حيدري منح الكل جعفري شرف الخدامة كتب بحبر الفخار عبر أعظم عبار حكم تهدي البشر لهدى الإمام في حياة العسكري قيم عز حيدري منح الكل جعفري شرف سلامة كتب بحبر الفخار عبر أعظم عبار حكم تهدي البشر لهدى الإمام وفي حررنا بقيوده وضرب أروع مثل وحتى ما نبقى في غربة الغربة احتمت بالسباع روعنا وطمنا يضل شيعتي خايف عليكم ترى انتو والأمل وعفي حررنا بقيودا وضرب أروع مثل وحتى ما نبقى في غربة أذى الغربة احتمل بالسباع روعنا وطمنا يضل شيعتي خايف عليكم ترى انتو الأمل فارسي المعتقل يوصي عندي الشدة لا يسلم أحد منكم علي فارسي المعتقل يوصي عندي الشدة لا يسلم أحد منكم علي عانى في غربته وانسجن غايته تحفظ ان شيعته سيرة مروية تنحفظ شيعته سيرة مروية فارس المعتقل يوصي عند الشدة لا يسلم أحد منكم علي عانى في غربته وانسجن غايته تنحفظ شيعته تنحفظ شيعته سيرة مروية سامر رجا هوي بتعد عن طيبه وعظام رسالة خطها راعي الهيبة دوري محل الإمام الغايب من يبتعد نوره وتطول الغيبة سامر رجا هوي بتعد عن طيبه وعظام رسالة خطها راعي الهيبة فارسي المعتقل يوصي عند الشدة لا يسلم أحد منكم علي فارسي المعتقل يوصي عند الشدة لا يسلم أحد منكم علي لا يسلم أحد سامر رجا هوي ابتعد وعظام رسالة خطها راعي الهيبة سامر رجا هوي بتعد عن طيبة وعظام رسالة خطها راعي الهيبة دوري محلي الإمام الغايب دوري أمهلي الإمام الغايب إيه من يبتعد نوره وتطول الغيبة من يبتعد نوره وتطه سامر رجاها وابتعد عن طيبه وعظام رسالة خطها راعي الهبة دوري يمهد للإمام الغايب من يبتعد نوره وتطول الغيبة ايه من يبتعد نوره وتطول من يبتعد نوره وارث العصمة شباب ومغترب خاتم هالأنفاس عجل السن في مماته وارث العصمة شباب ومغترب خاتم هالأنفاس عجل السن في مماته معدن الرحمة إمام طاعته مفروض الناس وشنه نعرف عن حياته وارث العصمة شباب ومغترب خاتم هلا انفاس عجل معدن الرحمة إمام طاعته مفروض عنا شنه نعرف عن حياته وشنه نعرف حياة العسكري قيم عز حيدري منح الكل جعفري شرف وسلامة كتب بحبر الفخار عبر وأعظم عبار حكم تهدي البشر لهدى الإمام في حياة العسكري قيم عز حيدري منح الكل جعفري شرفي وسلامة كتب بحبر الفخار عبر وأعظم عبار حكم تهدي البشر لهدى الإمام وفي حررنا بقيود وضرب أروع مثل وحتى ما نبقى في غربة أذى الغربة احتمل وفي حررنا بقيودة وضرب أروع مثل وحتى ما نبقى في غربة أذى الغربة احتمل بالسباع روعنا ويطمنا يضل شيعتي خايف عليكم ترى انتو الامل فارسي المعتقد يوصي حمد الشدة فارسي المعتقد يوصي عند الشدة لا يسلم أحد منكم علي عانى في غربته وانسجن غايته تنحفظ شيعته مروية فارس المعتقد يوصي عند الشدة لا يسلم أحد منكم وفي حررنا بقيودة ضرب أروع مثل وحتى ما نبقى في غربة أذى الغربة احتمل بالسباع يروعونا ويطمنا يضل شيعتي خايف عليكم ترى انتو الأمل فارس المعتقد يوصي عند الشدة لا يسلم أحد منكم علي لا يسلم أحد سامي الرجا هاوي بتعد عن طيبة وعظام رسالة خطها راعي الهيبة دوري أمهد للإمام الغاية ويلي من يبتعد نوره وتطول الغيبة سامي الرجا وابتعد عن طيبة وعظم رسالة خطها راعي الهيبة دوري أمهد للإمام الغاية أي من يبتعد نوره وتطول الغيبة من يبتعد نوره سامي الرجا هاوي بتعد عن طيبة وعظام رسالة خطها راعي الهيبة دوري يمهد للإمام الغاية من يبتعد نوره طول الغيبة من يبتعد من يبتعد من يبتعد نورا طول الغيبة صاحب الغربة شيعتي أدوا الأمانات وعليكم بالورع صاحب الغربة يوصينا رغم هذا الوجع شيعتي أدوا الأمانات وعليكم بالورع والزاموا التقوى وب مساجدكم فلا تخلو الجمع يسرني الشيعي اذا شفت الوصايا اتبع اقرأوا القرآن ولا اقرأوا القرآن ولا اقرأوا القرآن ولا تنسوا فاضلنا بمحكمة اقرأوا القرآن ولا تنسوا فاضلنا بمحكمة احنا آل المصطفى وإنا الشفيعة فاطمة صاحب الغربة يوصينا رغم هذا الوجع شيعتي أدوا الأمانات عليكم بالورع إلزموا التقوى بمساجدكم فلا تخلوا الجمع يسرني الشيعي إذا شفت الوصايا يتبع اقرأوا القرآن ولا تنسوا فاضلنا بمحكمة احنا آل المصطفى ومنا الشفيعة فاطمة احنا آل المصطفى ومنا العسكري وضع صعب منه مثل مغترب يخفي عن عين البشر خاتم الصف والحجج العسكري وضع صعب منه مثل مغترب يخفي عن عين البشر خاتم الصف والحجج واللي يسئل يا طهر بعد كل من هالأمر هالرسالة خالدة بعد ينتظروا الفرج هالرسالة خالدة بعد صاحب الغربة يوصينا رغم هذا الوجع شيعتي أدوا الأمانات وعليكم بالورع صاحب الغربة يوصينا رغم هذا الوجع شيعتي أدوا الأمانات وعليكم بالورع إلزموا التقوى بمساجدكم فلا تخلوا الجمع يسرني الشيعي إذا شفت الوصايا يتبع العسكري وضع صعب منه مثل مغترب يخفي عن عين البشر خاتم الصف والحجج وليسئل يا طهور بعد كل من هالأمر وليسئل يا طهور بعد كل من هالأمر هالرسالة خالدة بعد ينتظروا الفرج هالرسالة خالدة هالرسالة خالدة هالرسالة خالدة هذه حياة العسكري كلها رزايا وكلها مآسي لازمني وفي وصيته وندري رحيله بالغربة قاسي هذه حياة العسكري كلها رزايا كلها مآسي لازم نوفي وصيته ندري حياته ندري رحيله بالغربة قاسي نبقى على نفس العهد للمهدي هذه بيعه لو طالت الغيبة يظل والينا واحنا شيعة نبقى على نفس العهد للمهدي هذه بيعه لو طالت الغيبة يظل والينا واحنا شيعة لو طالت الغيبة يظل والينا واحنا شيعة لو طالت الغيبة نظل والي هذه حياة العسكري كلها رزايا وكلها مآسي لازم نوفي وصيته ندري رحيله بالغربة قاسي هذه حياة العسكري كلها رزايا كلها مآسي لازم نوفي وصيته ندري رحيله بالغربة قاسي نبقى على نفس العهد للمهدي هذي بيعه لو طالت الغيبة يظل والينا واحنا شيعة نبقى على نفس العهد للمهدي واحنا شيعة لو طالت الغيبة يظل والينا واحنا شيعة لو طالت الغيبة يظل القائم الحجة ترى كلنا في دالة يمتيل فينا ونصد غرة جمالة القائم الحجة ترى كلنا في دالة يمتيل فينا ونصد غرة جمالة نبقى على نفس العهد للمهدي هادي بيعه لو طالت الغيبة يظل والينا واحنا شيعة لو طالت الغيبة يظل سمع لو طالت الغيبة نظل والي هذه حياة العسكري كلها رزايا كلها مآسي لازم نوفي وصيته ندري رحيله بالغربة قاسي هذه حياة العسكري كلها رزايا كلها مآسي لازم نوفي وصيته ندري رحيله بالغربة قاسي نبقى على نفس العهد للمهدي هادي بيعه لو طالت الغيبة يظل والينا واحنا شيعة نبقى على نفس العهد للمهدي هادي بيعه لو طالت الغيبة يظل والينا سمع لو طالت الغيبة نظل القائم الحجة ترى كلنا في دالة يمتيل فينا ونصد غرة جماله القائم الحجة ترى كلنا في دالة علي القائم الحجة ترى كلنا في دالة يمتيل فينا نصد غرة جماله القائم الحجة ترى كلنا في دالة يمتيل فينا نصد غرة جماله نبقى على نفس العهد للمهدي هادي بيعه لو طالت الغيبة يظل والينا واحنا شيعة لو طالت الغيبة نظل